معنى الثالث كتب على نفسه رحمة، قاله مرتبط باللي بعدها، كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. من رحمة الله إن في يوم قيامة، من رحمة الله. بس مش معقول يا جماعة الظلم اللي بنشوفه في الدنيا ده تخلص كده يعني، كده خلاص قعد يقتل ويموت وبعدين جات له نزل البرد ومات وخلاص كده؟ لا، ازاي يعني؟ ازاي؟ حاشاه سبحانه وتعالى، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق لكن اكثرهم لا يعلمون. لا، في تكمله. مش معقول اصحاب سوره البروج اصحاب الاخدود ان هم الناس اللي قتلت المؤمنين ورموهم في الحفر النار، يبقى المشهد الاخير في الحياه ان المؤمنين اتحرقوا بس كده؟ مستحيل. يبقى اذا من رحمه الله، يعني معقول الله عز وجل يخلق السماوات والارض وينزل السماء عليهم مدرارا والانهار تجري من تحتهم ثم يتركهم بدون بعث؟ مستحيل مستحيل. يبقى من رحمه الله ان في يوم قيامه، ده رحمه من رحمات الله عز وجل، الجزاء التام يوم القيامه. لذلك الانسان اكتر حاجه تصبره ان في يوم قيامه، اكتر حاجه. ده انا عايز اقول لكم ده كان العلاج الرئيسي لنفوس اهل الايمان في مكه قبل البشريات بالتمكين وان تقام دوله اسلاميه. العلاج الرئيسي ان في حاجه اسمها يوم قيامه، كل ما يحصل موقف ايذاء في مكه تنزل ايات تقول لهم في يوم قيامه، إن الذين أجرموا، لغاية حتى آخر مكة في المطففين قيل آخر سورة في مكة أو أول سورة في المدينة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو إمتى اليوم؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نفس الفعل إمتى؟ يوم القيامة. يبقى العامل اللي مش هيتربى على يوم القيامة هيفضل تعبان والله حتى لو خد حقه في الدنيا. خطورة إن احنا ما نترباش على التعلق باليوم الآخر، ده رقم واحد. التعلق بالتمكين دائما بيصيب الانسان بالعنت والعجله والتسرع واليأس، الى خلاص كل حاجه راحت، كل حاجه باظت. ليه؟ النار طفت ولا ايه؟ هو ايه اللي كل حاجه راحت؟ هو مش في يوم قيامه؟ مش في بعث؟ يعني ايه كل حاجه راحت؟ مش فاهم. مفيش حاجه راحت، ولا تظلمون نقيرا ولا قطميرا ولا فتيله، مفيش حاجه راحت. نقطه العرق اللي في سبيل الله ما بتروحش، نقطة الدم اللي في سبيل الله ما بتروحش. يعني ايه كل حاجة راحت؟ فربط الناس بالبعث واليوم الآخر مهم.